الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمواصلة بدرسنا، مر معنا في الدرس الماضي فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من آداب طالب العلم في نفسه أن يتحلى برونق العلم، وعلمنا فيما مضى أن المقصود من ذلك أن يظهر أثر العلم على ظاهره وباطنه، وقد ذكر عددا من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، ومن ذلك ما ذكره رحمه الله تعالى من ملازمة حسن السمت والهدي الصالح والسكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها، ثم شرع بذكر تلك النواقض وذكر منها التماوت والطعن أو أن يكون المرء طعانا، ومن ذلك أن يترك اللعب والعبث والتبذل بالمجالس. ومرت معنا صورا كثيرة تدخل في هذا المعنى، فليس المراد باللعب الاسترواح في وقت يناسبه، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة، لكن لم يكن كل وقته السباق. وصح أن الصحابة رحمهم الله رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله كانوا يترامون بقشر البطيخ، يعني أحيانا أو نادرا على وجه ليس فيه أذية وإنما بلطف ومزاح بريء ليس فيه معنى من المعاني التي تنافي الشرع، ولكن المقصود اللعب المنافي لوصف العلم. وهكذا العبث، العبث الذي كما تقدم معنا يكون فيه منقصة وإضاعة للوقت، وكذلك إشغال عما ينبغي أن يشغل به الإنسان في مجلس علم ثم يعبث عبثا ينافي ما ينبغي أن يكون عليه حامل العلم. ومر معنا أن من ذلك العبث بإصبعه في أنفه أو بلحيته أو بأذنه أو بشعره، أو ربما بأن يدخل يده في أماكن يستحيا من إدخالها فيها، وغير ذلك من أنواع العبث. وللناس في هذا غرائب وعجائب، فينبغي أن يضبط نفسه طالب العلم وطالبة العلم بعدم العبث، فربما استرسل في عبثه حتى فعل فعلا فاحشا قبيحا. ثم فيه كذلك إشغال للمنتفع من العلم سواء المتكلم أو السامع، وهكذا ما ذكره من التبذل ومن مواضعه كما قلنا ما يكون بالصوت أو الفعل أو الهيئة، والمطلوب هو الوسط في هذا المقام. وهكذا الاعتدال بالضحك، ومن ذلك ترك القهقهة، فإن ذلك ليس من أخلاق المسلمين فضلا عن أن يكون خلقا لطلبة العلم. وأعظم من ذلك أن يكون من فعل النساء، وهي مأمورة بغض صوتها فضلا عن ضحك فيه قهقه. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد قيل من أكثر من شيء عرف به، يعني إذا صار الإنسان يكثر من شيء بقول أو فعل أو كذلك تصرف أو هيئة أو لبس عرف به. ولهذا كان بعض الناس قديما ولا يزال بعضهم إلى يومنا هذا يلقبون الناس بألقاب بحسب ما اشتهر هذا الإنسان به وما عرف به، فربما يلقب بعضهم بما يكون من سبه فيقال فلان المشهور باللعن لعنة، وفلان المشهور بعبثه بمثلا منخره مناخر ونحو ذلك. وعلى أن التنابز بالألقاب لا يجوز، لكن كذلك المسلم ينبغي أن يجنب نفسه أن يكون يعني معرضا لأن يرمى بما كثر فيه. والمقصود أن يضبط طالب العلم على وجه خصوص أقواله وأفعاله ويزنها بميزان الشرع. ثم قال رحمه الله: فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك، وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية. ومعناه بعض الناس يتوسع في مثل هذه السقطات ولا يبالي بالوقوع فيها ظنا منه أن هذا من التواضع وأنه من بسط الجانب، وهذا هو قوله. وبعض من يجهل يعني طريق العلم وأهله وميزان العدل والحق يظن أن التبسط في هذا أريحية، ومعنى أريحية يعني كون الإنسان لا يكون متكلفا، فيظن كونك تأخذ راحتك معناه أنك تكرم من معك ولا تتحفظ منه، وليس الأمر كذلك، بل ينبغي أن يوزن هذا الباب بميزان العلم لا ميزان الهوى والعواطف والآراء. فميزان العلم يقتضي أن يظهر أثر العلم على صاحبه في قوله وفعله ومظهره وغير ذلك. صحيح توجد بعض الأحوال تقتضي التبسط وأخذ الأريحية مع أناس ما لا يكون مع آخرين، لكن هذا له ضوابط، وهو كذلك بما أذن به بالشرع. فالمرء مع أهله أبنائه وأهل بيته تكون له أريحية غير ما يكون مع ضيوفه، وهكذا كذلك من باب أولى في مجلس العلم. فلا ينبغي أن تختلط الأمور، بل مع أهله لا يكون حاله مثل ذلك مع خاصة أهله كزوجته أو المرأة مع زوجها. فالأريحية والتبسط لها معايير ولها ضوابط ولها حدود. ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء حين دخل عثمان فتستر، فحمله العلماء على هذا المعنى، المبحث في الحقيقة يحتاج إلى ضبط أكثر وضرب أمثلة أكثر، لكن بهذه الإشارات يفهم طالب العلم أن الأريحية والتبسط لها حدود ولها كذلك ضوابط، فالذي ينبغي أن يتصف به طالب العلم هو الحرص على إظهار أثر العلم في كل أحواله. ثم ذكر أثر الأحنف بن قيس قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إن أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. ومعناه أن الإنسان ينبغي عليه أن يجتنب الكلام المتبذل، وربما يكون من تبذله فيه سقوط. فذكر أمور النساء وأحوال النساء، وأعظم من ذلك أن يذكر أشياء لا يجوز أبدا ذكرها مهما كان في جهله مما يكون بين الرجل وامرأته. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فاعل ذلك من شر الناس منزلة عند الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إليه، ثم ينشر سرها أو قال تنشر سره. والحديث في صحيح مسلم جاء معناه عن عدد من الصحابة، جاء من حديث أبي سعيد، وجاء في مواضع أخرى في الصحيح وغيرها عن عدد من الصحابة. الشاهد هذا من أعظم ما يكون في مثل هذا المقام، ومنه وقريب منه كذلك المزاح بمثل هذه الأمور، فلا يجوز أن يفعل ذلك المسلم فضلا عن طالب العلم. ومن الكمال الذي يطلب تجنيب ذكر النساء، فإنه منافي للمروءة، يعني الرجال يذكرون النساء والعكس، النساء يذكرون الرجال، فلانة تفعل كذا وتحسن كذا، وزوجة فلان قالت كذا وهكذا، أو العكس، فلان زوج فلانة يقول كذا، ويبدأ النساء بذكر أخبار الرجال والرجال بذكر أخبار النساء. هذا من خوارم المروءة التي ينبغي أن يترفع عنها المسلم فضلا عن طالب العلم. وهكذا ذكر الطعام، فإنه مما ينافي مجلس العلم ووصف أهل العلم، يعني المبالغة في ذلك كما تقدم، وكذلك في غير حاجة. أما إذا كان جاء وقته وحاجته فلا بأس أن ينبه عليه ويحث مثلا على الإتيان بالطعام لحاجة الحاضرين إليه، أو كذلك يمزح مع بعض الحاضرين فيقول طعامنا اليوم كذا وكذا، لا بأس، في شيء عارض نادر. والمقصود هو الاعتدال دون إفراط ولا تفريط في هذا المقام، والله أعلم. ثم قال رحمه الله فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسماه بالمحدث الملهم لما ثبت في الصحيح من حديث عائشة وأبي هريرة وأبي مسعود، وجاء كذلك معنا عن غيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يكن فيكم محدثون يكن عمر، وقال: كان في من كان قبلكم محدثون ملهمون، فإن يكن منكم محدثون ملهمون يكن عمر. والمعنى من شدة موافقة عمر للحق حتى كاد أن يكون وهو لم يكن، فليس في هذه الأمة أحد محدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فانقطع الوحي بالرسالة وانقطاعها، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. والمقصود من شدة موافقته للحق كاد أن يكون محدثا، وهو ملهم رضي الله عنه وأرضاه، وقد وافق القرآن في مواضع كما هو معروف بالسنة. الشاهد قال رحمه الله: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. والمعنى: ومن تزين بما ليس فيه، يعني تكلف إظهار شيء وهو ليس من خلقه. شانه الله أي فضحه الله وأظهر عيبه ونقصه. فالذي ينبغي على حامل العلم أن يصدق ويترك الرياء والسمعة والعجب، وكذلك التلبس بلباس الصالحين بالكذب، والتقمص بقميص العلم بالكذب. فمن لم يعمل بالعلم فضحه الله وأظهر عيبه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتلبس ما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ومعناه أن الإنسان إذا ادعى شيئا ليس هو فيه لم يستطع الاستمرار عليه، بل يفضحه الله ولا بد. وكما قال القائل: مهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالمسلم وطالب العلم على وجه أخص إذا لم يجاهد نفسه في إصلاحها وتربيتها على الصدق، فسرعان ما تفضحه شواهد الامتحان، فما يستطيع المواصلة والصبر، وينفضح ويظهر الله عز وجل عيبه، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما قوله: وانظر شرح لابن القيم رحمه الله، يريد رحمه الله الإشارة إلى أن ابن القيم أشار في مواضع من كتبه إلى آثار عدم الصدق على أصحابه، وكيف أن الإنسان إذا لم يصدق فضحه الله، وذكر أمثلة على ذلك وكلاما نفيسا طيبا، وذكر بعد ذلك أو مع ذلك أثر عمر هذا. والمعنى أن الإنسان يصلح نيته ويصدق مع الله جل وعلا بإصلاح سريرته وإصلاح عمله، فإنه إذا لم يفعل سرعان ما ابتلاه الله بسوء قصده وكذبه في عمله، فيكون محل عبرة وعظة للناس. ثم قال رحمه الله: قال تحل بالمروءة. قال: التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء، والعزة في غير جبروت، والشهامة في غير عصبية، والحمية في غير جاهلية. وعليه فتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل، أو من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب. وهذا تبع لما سبق، فهو من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم في نفسه، وهو كذلك من معنى تحلي طالب العلم برونق العلم. فهو يعني معناه أن يحرص المسلم عموما وطالب العلم خصوصا على اجتناب ما ينافي المروءة. والمراد بالمروءة ها هنا هو كل ما ينافي مكارم الأخلاق. فالمروءة طلب مكارم الأخلاق، ومنافاة المروءة هو الخروج عن معنى مكارم الأخلاق. فليس من المروءة التعبيس في الوجه، وكذلك البخل بالسلام، وعدم الصبر على الناس، والترفع عليهم، وغير ذلك من خصال الجاهلية التي لا يصح أن يتصف بها مسلم فضلا عن طالب علم. وهكذا كذلك ما ذكر بعض الطباع والأقوال والأعمال التي ينبغي أن يجتنبها الإنسان، ومر معنا بعضها، فينبغي الإنسان أن يضبط نفسه بأن يتأدب بأدب العلم، لا يكون عنده من اللعب والعبث والتبدل، ويعني كذلك الأقوال والأفعال والحركات والهيئات التي تنافي رونق العلم. فبعض المبالغة في التواضع قد تورث وقوعا في خوارم المروءة. لا يظن إنسان أنه بهذا زاهد، لا، بل هذا ينهى عنه الإسلام، فقد نهينا عن ثوب الشهرة. وهكذا كذلك لا يظن الإنسان أنه تارك للتكلف فيتبدل بالكلام أو الأفعال أو يتدخل في أمور الناس، فهذا كذلك من خوارم المروءة. فينبغي على طالب العلم أن يتتبع ما ذكره أهل العلم من خصال تنافي المروءة، ليعرف أن هذا مما لا ينبغي عليه الوقوع فيها. ففضول الأقوال وفضول الأفعال وفضول الخصال من خوارم المروءة، يترك الإنسان الفضول عموما، ويترك كل فعل وقول ينافي الكمال كما تقدم معه. إن كان هناك حسن وأحسن فيحرص على الأحسن، هذه قاعدة ينبغي أن يسلكها طالب العلم بل المسلم، وبهذا يسلم من الكثير من التصرفات التي تنافي معنى الإسلام فضلا عن صفة طالب العلم. ثم أشار إلى بعض المعاني، قال: كحرفة مهينة أو خلة رديئة. فكما ذكر العلماء أن هناك حرف وإن كان التعامل بها من معنى المباح، لكن لأن فيها ما دل الشرع والعرف على أنها ممتهنة، ينبغي لطالب العلم على وجه الخصوص الترفع عنها، حفظا للعلم الذي يحمله، حفظا للعلم الذي يحمله. فممكن أن يكون طالب العلم وحامل العلم بائعا يبيع السلع إذا احتاج للعمل، وممكن أن يكون كذلك طبيبا أو نحو ذلك، لكن يجتنب ما جرى بعرف الناس وفي الشرع أن ذلك من المهن المهينة، ليس لأجل الناس ولكن حفظا للعلم. انتبهوا لهذا، ليس لأجل الناس ولكن حفظا للعلم، إكراما للعلم. وهذا المعنى يجعل طالب العلم يسلك المسلك الوسط دون إفراط ولا تفريط. وهكذا قوله: أو خلة رديئة. الخلال الرديئة كثيرة، أي الصفات الرديئة، ومنها قال: كالعجب والرياء والبطر والخيلاء، وكل هذه أخلاق ذميمة سبقت الإشارة أنها تنافي الإسلام فضلا عن حامل العلم. وكذلك من ذلك غشيان مواطن الريب، يعني لا ينبغي لطالب العلم أو طالبة العلم الدخول إلى مواطن الريب. حتى كان بعض السلف ربما قطع بعض قرابته إذا علم أنه من أهل الريب، إنسان يتعامل بالسحر أو امرأة مشهورة بالفاحشة ولو كانت قريبة، ما دمت أحمل العلم أجتنب هذا المكان. بل المسلم ينبغي عليه أن يجتنب مثل هؤلاء، إن كان يريد أن ينصح ينصح من دون أن يهين العلم أو يدخل الريبة على العلم الذي يحمل، فضلا أن لا يكون هناك سبب يقتضي أن يغشى مثل هذه المواطن، فهو من باب أولى وأحرى أن يجتنب هذه المواطن. وكما كذلك تجتنب المواطن التي فيها الريب، كذلك يجتنب التصرفات أقوال وأفعال تورث الريب، يعني تدخل الريبة، فيجتنبها المسلم ويتحلى بمكارم الأخلاق كما تقدم. ومعنى المكارم الأعلى من الأخلاق الحسنة، وهذا هو الضابط في هذا الباب، أن يتتبع المسلم وطالب العلم على وجه الخصوص الشيء الأكرم. إذا كان هناك كريم وكريم فالأكرم، هناك حسن وأحسن فالأحسن، وبهذا يسلم له دينه وكذلك العلم الذي يحمل. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.